والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن تلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين you Oh, إن الله يحب الله بصير بما تعملون. الله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. Oh, ربنا بدلنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفمن يعمر إلى السماء فوقهم كيف ويرى كيف بنينا وزينا وما لنا من فرج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بني وذكر لكل عبد مبين ونزلنا من أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع الله يقوي الله يقوي القرآن الله يقوي القرآن كده توحيد. وَإِخْوَانُ نُوحٍ أفعينا بالخلق الأول اسمع يا مصطفى اسمع يا حبيب اسمع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق أفعينا بالخلق له كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط Yeah. على ظهر الارض يقول كده والله يا ريت على رحمة توفق لنا ولا بل هم في لبس من خلق جليل ارحم عبيدك ولقد خلقنا الإنسان على ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل النبي محمد إلا عشان خاطر أحمد خليل لازم يتقال هذا الجواب صلي على النبي والشعب كله سميع وعايز يسمعه كذبت قومهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع الله Thank you.

لقد كنت في رحلة من فكشفنا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من لا يرد الخير معتن مريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اللهم وعدنا يا رب ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل عام حفيظ من خطي الرحمن بالغيب علام قرب منيب الفلو ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بقشا فنقضوا في البلاد هل من محيط إن في كان ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماء Thank you. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر السجود. الحق قد قام تسلم كأن فنوب فأهلك الطاهية وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية والملك على أولئك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Thank you. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الرفع Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقاعد يوم طول السرائر فما له من قوة ولا ناصب والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Yeah. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمر لا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب بالعطف والريحان فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان وَيَا قَوْمِ رَبِّكَ بُرْجَانِ وكذلك نجزي المحسنين وكذلك